أما ما يتعلق بصلاة المسافر، أولا في مسألة المسافر خلاف، ما هو المسافر؟ ما هو المسافر؟ الله جل وعلا يقول: وضربتم في الأرض، فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربتم في الأرض. واختلف العلماء في قدر الضرب من الأرض المبيح للقصر، فمنهم من قال مسيرة 3 ميال على ما جاء في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 ميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم. ومنهم من قال مسيرة يوم، إذا صار مسيرة يوم فإنه يقصر، واستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرة مسيرة يوم، إذا ما دون اليوم لا يسمى سفرا، ومسيرة يوم فما فوق يسمى سفرا. ومنهم من قالهم الجمهور يقولون 4 برد، وهذه 4 برد هي تقدر فوق 80 ودون 90 كيلو مترا. ومنهم من قال يرجع في ذلك إلى العرف كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أقوى الأقوال كقواعد أصولية وقواعد فقهية، لأن الأصل إن الله إذا أمر بأمر، إذا أمر بأمر، ولم يتحدد هذا ووجه هذا الأمر في الكتاب ولا في السنة، نرجع إلى العرف. منهم من قال نرجع إلى اللغة، وإذا رجعنا إلى اللغة أيضا ما في دليل في اللغة، مثلا ما هو قدر المسافة التي تسمى فيها الإنسان مسافرا. في المراقي يقول: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. فعلى هذا ما يسمي الناس سفرا فهو سفر، وما لا يسمى سفرا فإنه لا يقصر ولا يستصح في أحكام القصر. أما الجامع فلا علاقة له بالسفر، الجامع للحاجة، فمتى ما احتاج جمع حضر له سفر. إلا أن المسافر لو جمع بلا حاجة جاز، وكان خلاف الأولى. وأما في الحاضر لو جمع بلا حاجة حرم عليه ووجب عليه إعادة الصلاة. هذا فرق بين المسافر وبين المقيم.